حصريا على موقع djkimo.com. اوتي كارموز اونلي وان. كلام كلام كله كلام، بصار بقول الكل نام. انا طاقة يا لو لسه خام، امامتو ما تتشافوش. جيتو في عواد جيتو في نوش، هصرف معاكم وقت كاش. هجوم مفاجئ وببلاش، بصطاد في اي جروب. ما بريحش هفضل وحش، ما تتنحش ما تبجحش، ما تجنحش ما تتسوحش. انتو الورقة اما انا مرجع. ما بهدش ما تعديش، كان في زمان واعذرني ما فيش. ما بسميش ما بجليش، تخلص سنايات ما تحكيش. اول مجال انا من سنين، اما انتوا فين قولولي مين. على الساحة مش موجودين، وانا على حيني واجب. بطولي مش بيدول ودول، ودول يقولوا على دول. لوحدي احسن الحلول، ما الخلق يا عم خابل. ما بغفلش بنزل وش، ما بنملش ما بتكعبلش. انا ما بعطرش ما بجندلش، اخرس بفعل ما تكملش. تمامكو فك على الميزان، وانا قاعد عالي ومن زمان. عربوي ماليش شابه يا مان، حاربكو من سنين. غايب حاضر باجيب صداع، معايا تمدو يود وداع. شغلكو يود علشان جدا، قصادي انتو مين. ما تعرفونيش ما تشغلونيش، ما تلزمونيش ما تفرقونيش. من غيركو عيش لوحدي وانا ما عنديش. ولكم بكم في ارض الخضر، انا الخضر على الخضر، كلها بتركب فارة. عالساحة بصيلي واحد، صورني بدل الصورة الف. نجاحي تعبك يا جلال، متميز اني مختلف. افضل قدامي ساحة واحد بس، انا بيك بص. اخرص صص محتاج كورس، كورس ودرس افهم بس. لما تحس بجد الحياة، وحضنك انتي منتهى. روحي بترد لي في اللقاء لما بشوف عينيكي. يا كوين ولابسة لأحلى تاج، حبك بيعدل للمزاج. في الشدة وجودك العناية، دايما بحن ليكي. فرحته فرحة عالمية، والفرحة باسم الهواري. من ليبيا لمصر العربية، عريس عمر الهواري. اسمه يشرف وحده جيل، اصيل جدع ولد اصيل. معاه الكفة ما تميل، دايوم الهواري. عشانه نقلبها خراب، فرحتنا تبقى انقلاب. من القلب جمعنا الاحباب، ده ابراهيم الهواري عرسنا. اشجع جدع وابن الوصول، قلبه عايش على طول.